الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح أن يدفع الوالد زكاة فطره لأولاده؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الولد الذي في السؤال مستقلاً عن أبيه في المبيت والمطعم، بمعنى أنه لا يبيت مع أبيه في نفس البيت ولا يجتمع معه في صحن الطعام، وإنما للولد حياته المستقلة وأسرته المستقلة ومكانه ومبيته المستقل، فإذا كان الولد فقيرا وكان مستقلا عن أبيه فيجوز للأب في هذه الحالة أن يعطي ولده الفقير من زكاة الفطر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين وطهرة للصائم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فإذا كان الابن المذكور غير وأما إذا كان الولد المذكور في السؤال غير مستقل عن أبيه، بمعنى أنه يبيت ويطعم مع أبيه على صحنه فليس مستقلا في مكان آخر، فإنه لا يجوز للوالد أن يعطيه من زكاة الفطر، لا يجوز للوالد أن يعطيه من زكاة الفطر. والخلاصة أن الولد إذا كان مستقلا عن أبيه وهو فقير فإنه يجوز للوالد أن يدفع له من زكاة فطره، وأما إذا كان الولد المذكور غير مستقل بأن كان من ضمن العيال في بيت أبيه فإنه لا يجوز للأب أن يدفع زكاته له، والله أعلم.